قال الإمام مالك عليه رحمة الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه مالك في هذا الباب يرويه عن شيخه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، وقد روى عنه الإمام مالك وأكثر في الرواية عنه. ويروي الزهري رحمه الله هذا الحديث عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وعبيد الله ابن عبد الله من الأئمة الذين رووا السنة، وهو حافظ ثقة، وهو من أحفاد عبد الله بن مسعود، لأن عتبة ابن مسعود هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعتبة صحابي رضي الله عنه، هاجر إلى الحبشة وتوفي قبل أخيه عبد الله وهو هذلي. وعبيد الله هذا الذي في الإسناد ثقة حافظ ثبت، وهو من الفقهاء السبعة المعروفين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو عبد الله، وهو مدني من أهل المدينة. عن عبد الله بن عباس الصحابي المعروف الحبر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر في عام الفتح إلى مكة في رمضان، وهذا كان في سنة 8. فتح مكة عليه الصلاة والسلام في رمضان في سنة 8، وكان قد أفطر عليه الصلاة والسلام حينما سافر إلى مكة. وسيأتي في الرواية التي تلي هذه أن الفطر كان بسبب التقوي، يعني يريد أن يتقوى عليه الصلاة والسلام ويتقوى أصحابه حتى لو قابلوا العدو يكون ذلك أحسن، ففطرهم أحسن لهذه المعركة لو حصل شيء من ذلك. لكن شاء الله عز وجل أن يدخل مكة فلم يقاوم أهلها إلا الشيء القليل، هم الذين قاوموا، وإلا فالناس سلمت ودخلوا في دين الله ووضعوا السلاح، وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، فقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس كذلك. وهذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يرويه الإمام مالك عن شيخه سمي، وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن. وقد مر الكلام بالأمس عن سمي وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، فهذا الإسناد إسناد صحيح، وفيه كما أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر كذلك في سفره، وبين الحكمة والعلة من ذلك، فقال: تقووا لعدوكم، يعني الفطر أفضل لكم. احتمال وقوع المعارك أو القتال بينهم وبين كفار قريش، يكون فطركم أحسن وأفضل من صومكم. وهذا الحديث كما أشرت هو في صحيح مسلم، إلا أنه مختصر ليس كما ذكره المؤلف بسياقه، لكنه ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصوم. وفي هذا أيضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بطائفة من الصحابة أنهم ما صاموا، أنهم ما أفطروا، مع أنه أمر بالفطر عليه الصلاة والسلام. ولهذا في رواية مسلم، وهي كذلك من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ كراع الغميم، هنا في هذه الرواية في موطأ الإمام مالك قال حينما كان بالعرج، وهنا قال حينما بلغ كراع الغميم، أخبروه قالوا له الناس صامت، يعني هناك طائفة لم يفطروا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فرفعه وشرب، ونظر الناس إليه وهو يشرب، فقالوا له إن بعض الناس قد صام، يعني ما زالت هناك طائفة لم تفطر. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا يقول أولئك العصاة؟ لأنه عزم وأمر أمرا جازما بالفطر، وهذا فيه مصلحة تتحقق. فلما حصل من أولئك وهم قليل أنهم خالفوا أمره، قال ما قال عليه الصلاة والسلام حينما قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولا شك أنهم إن سمعوا بهذا لا شك أنهم سيفطرون ويأخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد يكونوا قد تأولوا رضي الله عنه، قد يكونون تأولوا، ظنوا أن هذا الأمر ليس على الوجوب، من أراد أن يصوم فليصم. لكن لما علموا بعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، وهو أمر جازم لمصلحة بيان جوازه، فحصل ما حصل من مخالفة لا يكون منهم إلا الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والكديد التي ذكرت في هذا النص هو موضع قريب من مكة، يعني على ثلاثة مراحل أو مرحلتان أو على مرحلتين. والعرج أيضا الذي ذكرت في الحديث هي قرية، وهي على نحو ثلاث مراحل من المدينة. ثم ساق حديث أنس فقال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففي هذا الحديث أيضا أخبر أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنه منهم من كان صائما في السفر ومنهم من كان مفطرا في السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة ما كانوا يعيبون المفطرين ولا المفطر يعيب الصائم، فكأنه يشير إلى الرخصة، من أراد أن يصوم فليصوم ومن أراد أن يفطر فليفطر. وهذا الحديث يرويه مالك عن شيخه حميد، وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، وقد أكثر في الرواية عن أنس رضي الله عنه، كنيته رحمه الله أبو عبيدة على خلاف طويل في اسمه، وهو ثقة، وإلا أنهم كانوا يذكرون أنه مدلس، لكنه قد أكثر من الرواية عن أنس. وفي هذا الحديث عنعنة عن أنس، لكن الحديث في الصحيحين فلا إشكال في صحته، فقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصوم، فالحديث لا شك في صحته فهو حديث صحيح. ثم ساق بعد ذلك حديثا صحيحا، وهو من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، يقول الإمام أو يقول في الإسناد وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث ساقه الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة، وقد مر الكلام عن هشام بن عروة، وهشام يرويه عن أبيه عروة بن الزبير الفقيه العالم أحد الفقهاء السبعة عن حمزة بن عمرو، والحديث في الصحيحين. وحمزة بن عمرو هو صحابي كنيته أبو صالح، ويقال أبو محمد مدني، صحابي جليل أسلمي، حمزة بن عمرو بن عويمر، وتوفي رضي الله عنه سنة 61 وله 71 سنة وقيل له 80 سنة، روى عنه مسلم وغيره. أما البخاري فقد علق له ولم يروي عنه مسندا. وهذا الحديث قد روي عن عائشة وعن غيرها في قصة حمزة بن عمرو، وقد كان معروفا بأنه يكثر الصيام ويسرد الصيام رضي الله عنه، ولهذا قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم بعد ذلك قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. انتهى هذا الباب. وفي هذا الباب أراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين أن الصيام في السفر يجوز للصائم أن يفطر ويجوز له أن يصوم، وهذا شيء متفق عليه، إنما الخلاف في الأفضل، فهم مجمعون على جواز الفطر والصوم إلا من خالف، وقد خالف واعتبر العلماء أن قوله شاذ كما سيأتي وهو ابن حزم. فلا خلاف بين العلماء على جواز الفطر والصوم في السفر، وعلى هذا الأئمة الأربعة، كما أنه لا خلاف بين العلماء على أن من شق عليه الصوم فله الفطر، ولو تكلف فصام فصح صيامه، كما ذكر ذلك ابن الملقن ذكره إجماعا عن العلماء، يعني يجد مشقة نوعا ما لكنه يصوم فيصح صومه في سفره. إذن في ماذا حصل الخلاف؟ حصل الخلاف فيما إذا لم يتضرر من الصوم، هل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ أما إذا كان سيتضرر ويؤدي به ذلك إلى الإغماء أو إلى الضرر في جسده، فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يصوم لأنه يشق على نفسه، وسيأتي معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذن اختلف العلماء هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم أن يصوم. الإمام مالك رحمه الله هو مع جماهير العلماء وجماهير الفقهاء في هذه المسألة، ذهبوا إلى أن الأفضل هو الصوم في السفر، وفي الحقيقة هذا مذهب كثير من الصحابة، مذهب عائشة وابن مسعود ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب أنس رضي الله عنه وحذيفة ومذهب عثمان بن أبي العاص، وهذه كلها جاءت عن الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة وعند الطبري في تفسيره وفي كتابه أيضا تهذيب الآثار، وذكرها العلماء في كتب الفقه والخلاف ككتاب اختلاف الفقهاء للمروزي. ومن التابعين أيضا جمع إبراهيم النخعي وعروة ابن الزبير كما في هذا الأثر الذي بين أيدينا، والذي ختم به الإمام مالك، ختم به هذا الكتاب أو ختم به هذا الباب، باب ما جاء في الصيام في السفر، ختمه بأثر عن عروة أنه كان يصوم في السفر، فابنه هشام يقول فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. وكذلك مذهب مجاهد والأسود بن يزيد وابن المبارك والثوري، كل هؤلاء يرون أن الصوم في السفر أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي. إذن جماهير الفقهاء على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، لكنهم يقيدون ذلك بالضرر، فيقولون إذا أطاق الصوم بلا مشقة ولا ضرر، أما إذا تضرر من صومه فنقول له الفطر في حقك أفضل. ما هي الأدلة على أن الصوم أفضل في السفر؟ استدلوا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، قالوا الله عز وجل في هذه الآية فضل الصوم على الفطر وحظ عليه، قالوا إذن الدلالة صريحة في أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار. ولا شك أن هذه الآية لم تنزل بسبب الصوم في السفر، بل من نظر في سياقها في كتاب الله عرف أن المقصود فيما يتعلق في الحكم في أول نزول شهر رمضان أن من شاء صامه ومن شاء أفطر، ومن يفطر يطعم مكان كل يوم مسكينا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا سبب نزولها. فالله يقول لهم الصوم في حقكم أفضل. لماذا؟ لأن كونك تدفع وتطعم مسكينا الصوم أفضل من هذا الإطعام. إذن هذا هو معنى الآية، لكن العلماء أي الجمهور قالوا كذلك، فالخطاب عام والصوم أفضل، فاستدلوا بالعموم. واستدلوا أيضا على أفضلية الصوم بما جاء من حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، وكان هذا في يوم حار، وكان من شدة الحر يضع الرجل يده على رأسه، فقال أبو الدرداء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. إذن وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الصيام في سفره مع شدة الحر، قالوا هذا يدل على أفضلية الصوم. وكذلك استدلوا بما جاء في حديث سلمة ابن المحبق الهذلي كما عند أبي داود وأحمد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قالوا إذن قوله حيث أدركه يدل على الصيام ولو كنت مسافرا، لكن هذا الحديث في الحقيقة في إسناده مقال، لأنه من طريق عبد الصمد بن حبيب الأزدي وهو لين الحديث ويروي عن أبيه وهو مجهول، فالحديث ضعيف، وقد ضعفه العقيلي وضعفه البيهقي. وكذلك استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وهو عند البيهقي كذلك في سننه، أن عائشة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأفطر عليه الصلاة والسلام وصامت عائشة، بل وقصر الصلاة وهي أتمت، فقالت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال لها أحسنت يا عائشة. قالوا إذن الصوم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح صنيع عائشة وقال أحسنت يا عائشة وهي صامت في السفر. وهذا الحديث أيضا لا يصح، هو حديث معلول أعله الدارقطني نفسه كما في علله، وقال هذا حديث مرسل. وزد إلى ذلك أن في إسناده العلاء، وقد وهاه من وهاه، وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالبطلان، وكذلك تكلم عنه ابن القيم في زاد المعاد والذهبي في التنقيح. إذن الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة، بل فيه نكارة، لأن في الحديث ذكر أنه اعتمر في رمضان، وهذا لم يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بحديث أنس، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصوم في السفر قال من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. قالوا هذا نص في المسألة، لأنه يقول ومن صام فالصوم أفضل. والجواب عن هذا الحديث أنه حديث شاذ لا يصح، بل الصواب أنه من قول أنس رضي الله عنه، فهي فتوى لأنس. وقد قلنا إن هذا هو مذهب بعض الصحابة، وذكرنا منهم أنس رضي الله عنه. إذن هذه هي أدلة الجمهور الذين قالوا إن الصوم في السفر أفضل من الفطر. بقي مذهب من ذهب إلى أن الفطر أفضل من الصوم، وهذا أيضا مذهب بعض الصحابة، فهذه مسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. فقد ذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وكذلك ابن عباس وابن عمر، كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة وفي تهذيب الآثار للطبري وفي شرح المعاني للطحاوي، وكذلك في كتاب الصيام للفريابي، بأسانيد عن هؤلاء أنهم كانوا يفضلون الفطر في السفر على الصوم. والدليل ما جاء في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله جل في علاه يريد بنا اليسر، واليسر هو الفطر في السفر، لأن الصوم فيه مشقة وفيه عسر، وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. قالوا إذا هذا من الأدلة، هذه الآية من الأدلة، وأكدوا ذلك بحديث جابر حينما قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث له قصة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ورأى زحاما، فقد ظلل على هذا الرجل، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن البر هو ترك الصيام في السفر، فدل على أن الفطر أفضل من الصوم في السفر. لماذا؟ لأن من أفطر أخذ برخصة الله عز وجل. وكذلك حديث جابر الذي أشرنا إليه آنفا، حينما خرج في فتح مكة ثم أفطر في الكديد عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بالفطر، وجاء في صحيح مسلم كما أشرنا: أولئك العصاة أولئك العصاة. قالوا إذا هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالعصيان، قالوا: لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم، فدل على أفضلية الفطر، وسماهم كما في الحديث العصاة، وقد أشرنا إلى معنى ذلك في أول الدرس وبيناه كما ذكر ذلك العلماء، منهم ابن حبان في صحيحه. ومن الأدلة أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي أيضا أورده الإمام مالك في هذا الباب: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ في هذه الرواية التي بين أيدينا في موطأ الإمام مالك قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره. لكن جاء في بعض الروايات من حديث حمزة كذلك، وهي في صحيح مسلم، قال له: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله هنا: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، وصفها بالحسن، بخلاف الصوم قال: من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فنفى عنه الإثم، من صام نفى عنه الإثم، فدل على أفضلية الفطر. وكذلك حديث أنس الذي ذكره الإمام مالك أيضا في الموطأ عندما قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في هذا الحديث ماذا جاء كذلك في الصحيحين، وهو حديث أنس، بعض الزيادات جاءت. قال أنس: فنزلنا منزلا، لأنهم كانوا في سفر في يوم حار، قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي عنده كساء هذا هو الذي يستطيع أن يضع على رأسه فيظلل نفسه من شدة الحر، حتى قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، أي من شدة الحر. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قالوا في هذا الحديث: جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر أجرا هم المفطرون بالنسبة إلى أجر من كان صائما. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم أفطروا، قاموا وضربوا الأبنية، يعني الخباء والخيام، وكذلك سقوا الركاب، ففعلوا هذه الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قالوا: هذا دليل على أفضلية الفطر. وهكذا أيضا جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود كذلك في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه عن الصوم، فقال له: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم، وعن الحامل أو المرضع الصوم. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله وضع الصوم عن المسافر، ولهذا أنس بن مالك كان صائما، وهو كما أشرت أنس بن مالك الكعبي، وليس أنس بن مالك الأنصاري الخجرجي الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا صحابي وذاك صحابي. هذا أنس بن مالك الكعبي كان صائما، فقال له: اجلس. فأصب من طعامنا، يعني كل معنا. فقال يا رسول الله إني صائم. فقال له اجلس أحدثك عن الصوم وعن الصلاة. ثم قال له إن الله وضع عن المسافر الصوم. فقالوا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفطر، فقال له أصب معنا من طعامنا. هذا دليل على أنه في حقه الفطر أفضل. لهذا أنس ماذا قال بعد ذلك؟ قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلهفت نفسه ألا يكون أفطر، مع أنه كما أشرت أكمل صومه، فكان يتمنى أن يفطر مع رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا وكان يأكل، وقال له إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم. هذه هي أدلة القائلين بأن الفطر أفضل من الصوم. وذكرنا أيضا أدلة القائلين أن الصوم أفضل من الفطر. بقي القول الثالث في المسألة، وهو قول توسط بين القولين. فماذا قال في هذا القول؟ قالوا إن الأيسر على المسافر هو الأفضل. فإن كان الأيسر في حقه الصوم صام، فيقال هذا الأفضل في حقك. وإن كان الأيسر في حق المسافر الفطر، نقول له هذا الأفضل في حقك. إذن لا بد من هذا التفصيل في هذا القول، أيسرهما على المسافر أفضلهما. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك مذهب عمر بن عبد العزيز، فقد جاء عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء عن عمر بن عبد العزيز كذلك، ومجاهد وقتادة وابن سيرين، بل قالوا هو مذهب عروة بن الزبير ومذهب ابن المنذر والطبري وابن خزيمة، كل هؤلاء شافعية لكنهم مجتهدون ومحققون. والدليل ما جاء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذه الآية تدل على أن الإفطار في شهر رمضان في حال السفر وفي حال المرض، أنه من كان مسافرا أو مفطرا يصوم من أيام أخر، والله يريد بنا اليسر. فمن اختار الرخصة فأفطر في حال سفره أو في حال مرضه لا ينكر عليه، ومن اختار الصوم وهو يسير عليه كذلك يقال له هذا في حقك أفضل. إذن ينظر إلى الأيسر، فما كان أيسر كان أفضل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أبو سعيد أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وكانوا معه في رمضان، فقال أبو سعيد فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذا تفصيل في هذا الحديث، ولا شك أن هذا هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع كما قال العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر، هذا نص رافع للنزاع. لماذا؟ لأنه أشار إلى العلة، أشار إلى العلة، قال يرون أي الصحابة أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء عن أبي سعيد نفسه كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي يعلى وعند ابن خزيمة، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم، وكان يوم صائف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلة، وقد حصل نزول شيء من المطر، فنزل هذا المطر، والناس كما أشرت في يوم صائف وكانوا يمشون، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على بغلة، فقال للناس اشربوا أيها الناس، فأبوا ولم يشربوا من هذا الماء الذي نزل من السماء، يريدهم أن يفطروا بسبب أن هذا اليوم كان يوم صائف وهم مشاه لا يجدون ما يركبون عليه، فقال لهم اشربوا اشربوا أيها الناس، فأبوا. فقال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. وانظروا إلى قوله إني أيسركم، يعني من الغناء، لا أحتاج إلى الماء، لا أحتاج أن أفطر، فأنا الأمر يسير علي، لكن أنتم تمشون في يوم صائف. إني راكب، فأبى الناس. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل من على بغلته وشرب، يعني أفطر حتى يقتدي به الناس. فلما رآه الناس شربوا، فما كان يريد أن يفطر عليه الصلاة والسلام، ولكن رحمة بالناس نزل من على بغلته وشرب، وتابعه الناس وشربوا، كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر حينما رأى المشقة عليهم، حينما رأى المشقة عليهم، ورأى أن الصوم شق عليهم، وأراد أن يبقى هو على صومه لأنه راكب، فكان الصوم في حقه أيسر، لكنه ترك الصوم وهو لا يريد أن يفطر، تركه رأفة ورحمة بأصحابه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا القول، وهو القول الثالث في المسألة، هو الصواب، بأن الأفضل هو الأيسر، فالأفضل للمسافر أن يفعل الأسهل والأيسر. إن كان الصوم في حقه أسهل قلنا له صم، وإن كان الفطر في حقه أيسر قلنا له أفطر. ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأفطر، صام وأفطر. فأفضلية الفطر تختص بمن أجهده الصوم، أو خشي مثلا العجب والرياء، أو ظن به الناس الرغبة عن الرخصة، لا يريد أن يأخذ بالرخصة، فهذا يقال له في حقك الفطر أفضل، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الناس قد شق عليهم الصوم، فرأى المصلحة أن يفطر حتى يتابعه الناس رحمة ورأفة، فأفطر عليه الصلاة والسلام، مع أن الصوم كما أشرت كان في حقه أفضل لأنه راكب. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأشير إلى قول رابع في هذه المسألة، وهو قول بعيد، بل لو قلنا إن هذا القول هو قول شاذ لكان هذا الصواب في هذا القول، وهو القول بحرمة الصوم في السفر، لا يجوز الصوم في السفر ويجب الفطر. هذا هو المشهور من مذهب الظاهرية، مذهب ابن حزم. ابن حزم جاء إلى قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقال إذن يجب الصيام في عدة من أيام أخر، فالله عز وجل أوجب علينا الصوم في عدة من أيام أخر، فمن صام في رمضان وهو مسافر أو مريض لا يصح صومه، هكذا يقول كما في كتابه المحلى. وأنا أشير إلى هذا القول لبيان بعده وبطلانه، وإلا فقد أشرنا أن الصواب أن الأيسر هو الأفضل سواء كان الصوم أو كان الفطر. ولا شك أن هذا الكلام خطأ وباطل، لأن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بمعناها، كان يصوم في السفر، وقد صام في السفر كما في حديث أبي الدرداء حينما أخبر أن الناس أفطروا جميعا لشدة الحر، قال فما كان فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فكيف يقال لا يجوز الصوم في السفر وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتمسك ابن حزم أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، قال إذن إذا كان ليس من البر فهو من الإثم، وهذا أيضا خطأ، لأن هذا الحديث له قصة، وأن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام زحاما ورجلا قد ظلل، فسأل ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فهذا خرج على شخص معين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم، فإذا كان الصوم سيصل بك إلى هذا الحال لا شك أنه ليس من البر، ليس من البر أن تجهد نفسك حتى يبلغ بك هذا المبلغ حتى يغمى عليك. ولهذا قال ليس من البر الصوم في السفر، إذا كان سيصل الصوم بصاحبه إلى أن يغمى عليه فليس من البر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، ليس لأنهم صاموا فقط في السفر، لا، بل أمرهم بالفطر وأوجب عليهم وكانت عزيمة، فلما خالفوه قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فصار الفطر في هذا الحال وفي هذا الموضع صار فرضا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفطر حتى يتقووا في لقاء عدوهم. ولهذا قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة كما جاء في صحيح مسلم. وقد أشرنا أن هذا الحديث أخرجه مسلم كذلك في صحيحه، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء كذلك من حديث جابر، وقال لهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم قال لهم: إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. فأخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة في السفر، لا كما قال ابن حزم أن هذا الحديث ينسخ الأحاديث التي فيها الإذن بالفطر. ها هو صاموا مع رسول الله في السفر بعد فتح مكة. إذن الصواب من هذا كله كما أشرت ما جاء في القول الذي فيه التفصيل، وهو القول بأن الأيسر هو الأفضل. الأيسر هو الأفضل. بقي ما يتعلق بأول حديث ساقه الإمام مالك، وهو عندما قال: وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بقوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ لأن هذا الحديث، الحديث الأول في هذا الباب، ذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام ثم أفطر، فأفطر الناس. ثم قال ابن عباس: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لابد أن نشير أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري كما هو ظاهر في رواية البخاري، وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة، يعني أن هذه الزيادة من قول الزهري وليست من قول ابن عباس، هذا أولا. ثانيا، كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمراد به واقعة معينة وهي غزوة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكديد كما أشرت، وقد قلنا أنها قريبة من مكة، وحددوها 90 كيلو تقريبا من مكة، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس. إذن صام في أول الأمر ثم أفطر. فبين الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر لفتح مكة، ما هو الأمر الذي فعله؟ استقر الأمر على فطره، فكان فطره هو آخر الأمرين، لا أنه حرم الصوم كما يقول ابن حزم. فلا حجة لابن حزم فيما يزعمه من حرمة الصوم في السفر. وعرفنا أن قول القائل وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ليس هو من قول ابن عباس، إنما هو من قول الزهري، لأن مالكا يروي هذا الحديث عن الزهري عن ابن شهاب رحمه الله. ثم انتقل الإمام مالك إلى باب آخر، فقال: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. قال: حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. هذا الأثر لا يصح لأنه من بلاغات الإمام مالك، فهو يقول أنه بلغه أن عمر، وهذا يتعلق بمسألة مشهورة وهو إنشاء السفر في أثناء الصوم أو القدوم من السفر إلى الحضر. لهذا قال الإمام مالك بعد ذلك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. يعني معنى ذلك أن السفر انتهى وقد دخل إلى الحضر وإلى مدينته قبل طلوع الفجر، إذن هو ليس بمسافر، فهو في الحضر والصوم واجب عليه. فقال: دخل وهو صائم، يعني على هذا الرجل أن ينوي الصيام وأن ينشئ الصيام من ليله، فإذا أصبح يكون قد أصبح وهو داخل المدينة. ثم قال رحمه الله: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. هذه مسألة أخرى وهي عكس المسألة الأولى. الآن أراد أن يسافر، المسألة الأولى جاء من السفر ووصل إلى بيته قبل طلوع الفجر فنوجب عليه الصوم. المسألة الثانية هو في بلده ويريد أن يسافر، لكنه نوى السفر وأنشأ السفر بعد طلوع الفجر بعد أن وجب عليه الصوم. فمالك يقول: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، يعني لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر، عليه أن يصوم ما دام أن الفجر قد طلع عليه وهو ما زال في الحضر. وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، من عزم على السفر في أثناء يوم من رمضان، كأن يكون مثلا صلى الفجر وهو صائم ثم نوى السفر، كأن يكون طلب منه أن يسافر لأمر عاجل أو لعمل، فهل يجوز له أن يفطر وقد دخل عليه الفجر؟ الإمام مالك يقول لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يصنع ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز له أن يصنع هذا، يعني لا يجوز له السفر كما قال الإمام مالك. وهذا في الحقيقة ليس مذهب مالك وحده، هو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية، لا يجوز عندهم لمن عزم على السفر في أثناء يومه من رمضان لا يجوز أن يفطر. وقال به أيضا من الفقهاء الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي. لماذا؟ قالوا لأن الصيام عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لا تثبت له الرخصة السفر، كما لو دخل في الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائها. قاسوها على القصر في الصلاة، قالوا لو دخل في صلاته وهو في حضر ثم سافر في أثناء ذلك قالوا لا يقصر، قالوا وهكذا الصائم إذا صام في يومه ثم أراد السفر نقول له لا تفطر، كمل صومك. هذا هو مذهب الجماهير. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أحمد رحمه الله، فقد ذهب إلى جواز الفطر لكنه اشترط أن يخرج من البلد، يعني لا يفطر وهو في البلد، فبعد أن يخرج من البلد ويضرب في الأرض ويفارق البنيان قال الإمام أحمد يجوز له في أثناء ذلك أن يفطر. لماذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لأن السفر جاء في النصوص أنها رخصة لمن أراد السفر أن يفطر، وهذا سافر وخرج من البلد وضرب في الأرض وفارق البنيان فلا بأس من فطره، فإن أفطر فلا بأس من فطره. هذا هو مذهب كما أشرت الإمام أحمد رحمه الله. فالسفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، وهكذا هكذا أيضا إذا وجد في أثنائه أي في أثناء اليوم يبيح الفطر كالمرض، فلماذا نمنعه؟ والقول الثالث في المسألة وهو مذهب أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقال به أيضا أبو موسى الأشعري، وقال به أبو بصرة الغفاري، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه، وبعض المالكية قالوا به، وهو أنه يجوز لمن عزم على السفر أن يفطر في أثناء يومه، بل ويفطر في منزله يعني في الحضر ثم يسافر. واستدلوا بما جاء عن أنس نفسه رضي الله عنه أنه أراد السفر وقد رحلت له الراحلة ولبس وتجهز ثم دعا بطعام فأكل. في بعض الروايات سألوه أسنة هذا؟ فقال نعم رضي الله عنه، كما جاء عنه في جامع الترمذي وجاء كذلك عند البيهقي وهو بإسناد صحيح. ومثله أيضا حصل مع أبي بصرة الغفاري، فقد كان في سفر وكان في سفينة، فلما دفعوا سفينتهم للسفر قربوا الغداء وكان هذا في رمضان، فقالوا له يا أبا بصرة ما تغيبت عنا المنازل، يعني ما خرجنا من المنازل، فقال أبو بصرة أترغب عن سنة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال فكل، فأكل بعد ذلك معه، كما جاء أيضا عند الترمذي وعند غيره، وهو أثر صحيح كالذي يسبقه كأثر أنس. إذن هذه الأدلة وهذه الآثار كلها فيها أنها سنة، وأنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسافر إذا سافر في أثناء يومه لا بأس من الفطر، حتى لو أنه لم يخرج من منزله يأكل ثم ينصرف. ولهذا قال هي سنة. وأبو بصرة قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام مالك بين مذهبه كما في الموطأ، وأما الصواب ما ذهب إليه أنس وأبو بصرة وأبو بصرة الغفاري، وقد رفعوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب جمع من التابعين، وهو مذهب بعض المالكية. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: قال في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. هذا يتعلق إذا جاء المسافر وهو مفطر، فوصل إلى بيته في النهار وهو مفطر بسبب سفره، وصادف أن امرأته أيضا كانت مفطرة بسبب الحيض فطهرت في وسط وفي أثناء اليوم، وهي مفطرة أيضا لأن الحيض أفسد عليها الصوم، لكنها طهرت بعد أن دخل عليها الفجر، فصادفها وهي طاهر من حيضها وهي مفطرة، فهل له أن يصيبها؟ فقال الإمام مالك: لزوجها أن يصيبها إن شاء. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأنه معذور بفطره بسبب سفره، وهي أيضا معذورة بفطرها بسبب حيضها، فلا مانع من أن يصيب زوجته، لأنهما على الفطر، والصوم إنما هو الذي يمنع الجماع، وعلى هذا جماهير العلماء والفقهاء، إلا ما ورد عن أبي حنيفة، فقد كان يرى أنه لا يجوز، وأنه ينبغي أن يمسك عن ذلك، وفي الحقيقة هذا المنع وهذا الإمساك لا دليل عليه.